الحرام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. ختاما نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يزجل الأجر والمثوبة لقارئنا الكريم على حسن التلاوة مع تحيات إخوانكم في مؤسسة أحد الإسلامية للإنتاج والتوزيع ببريدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك اعتمدنا وإليك حاكمنا وبك خاصمنا فاغفر لنا ما قدمنا وأخرنا وأسررنا وأعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد نسألك اللهم الفردوس الأعلى اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأموالنا من الربا وأعيننا من الخيانة وألسنتنا من الكذب اللهم إنا نسألك بعزتك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام يا ذا الجلال والإكرام. نسألك أن تنصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم إن بالمسلمين من الضنك والجهد والظلم والفقر ما لا نشكوه إلا إليك، أنت ملاذنا وحسبنا وكافينا. اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم فقراء فأغنهم، اللهم إنهم أذلاء فأعزهم، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم يا قوي يا قادر. اللهم بدل فقرهم غنى وذلهم عزا، اللهم بدل فقرهم غنى وذلهم عزا، وفرقتهم جمعا وهزيمتهم نصرا. اللهم كن مع إخواننا المسلمين المجاهدين في الهند وكشمير، اللهم كن معهم في بورما والفلبين، اللهم كن معهم في بلاد الصومال، اللهم كن معهم في البوسنة يا رب العالمين.